الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله أحبة الكرام في المجلس 23 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، والموافق لأم الاثنين الرابع الربيع الأول 1440 للهجرة. سائلا الله الكريم القريب المجيب أن يفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص بالقول والعمل. يا فتاح يا عليم افتح علينا، اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا بالعلم وبالعمل بالعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في الدروس الماضية ابتدأنا بذكر جملة من الصفات التي ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الواسطية، وعلى طريقة الجميلة البديعة والرائعة في كتابه هذا، حيث أنه اقتصر رحمه الله تعالى على ذكر النصوص، فذكر جملة كبيرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه درس لطالب العلم، ما أعلاه من درس وما أجله وأجمله، أن يحرص طالب العلم على الاستدلال بالقرآن والسنة، الاستمساك بهما، الاعتماد عليهما. وكل مؤلف يكون مليئا بالنصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يبارك فيه. كل مؤلف تقل فيه النصوص تقل البركة فيه. قد وجدنا هذا والله في بعض الكتب التي ألفت، ربما تكون بأساليب أدبية بليغة وبلغة فصيحة، لكن لا يكتب الله تعالى القبول لبعض هذه الكتب لأنها استقلت النصوص أو استقل صاحبها النصوص، فلم يكتب الله لها التوفيق، لم يكتب الله لها التوفيق، كما كان لبعض المؤلفات التي ما تكلف فيها مؤلفها في الأدب وفي اللغة وفي التنميق والترتيب وما سوى ذلك، لكن يكتب الله تعالى فيها القبول. ولعل خير شاهد على ذلك هذا السفر الذي نحن بصدد، هذه الرسالة المختصرة ألفها شيخ الإسلام في قعدة، في جلسة واحدة، قيل إنها بين الظهر والعصر وقيل بين العصر والمغرب، المقصود أنها جلسة واحدة. انظر البركة في الواسطية الذي شرق وغرب، كم حفظه من حافظ، وكم شرحه من شارح، كم طبعه من طابع، وهكذا اشتهر هذا الكتاب، اشتهرت هذه الرسالة بصورة عجيبة، واعتمد عليها كثيرا في المؤلفات وفي الرسائل الجامعية وفي الدروس العلمية والدورات وما سوى ذلك. انظر البركة، فإن البركة من الله. لكن لاحظ أنت ما ذكرت لك قبل قليل، حرص شيخ الإسلام على الاستدلال، مئات الآيات القرآنية التي ذكرها هنا، وكذلك الحديث النبوي التي ذكرها في هذا السفر العظيم، فخذ من هذا فإذا يا طالب العلم ودرس لا تنساه في حياتك، قوة التعلق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر إبراهيم توقفنا على قول الله تعالى وقول الحمد لله، ليس كذلك؟ لا. نعم لا. فضل. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى ساق هذه الآية من ضمن الآيات التي فيها صفات السلوك، وسبق معنا أن الصفات على قسمين مثبتة ومنفية. ذكر جملة من النصوص المتعلقة بالصفات المثبتة، وذكر جملة من الآيات المتعلقة بالصفات المنفية، ومن هذه الآية. فما هي الصفات المنفية في هذه الآية الكريمة؟ هي ثلاث صفات منفية في هذه الآية الكريمة. نعم أبو عمر. الصفة الأولى نفي الولد، اثنين نفي الشريك، ثلاثة نفي الولي. نفي الولي عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله يتولى العباد ولا أحد يتولاه، هو الذي يتولى الخلق ولا أحد من الخلق يتولاه. المقصود أن هذه ثلاث صفات منفية عن ربنا جل وعز: الولد، الشريك، الولي. الولد، الشريك، الولي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك آية التغاب. نعم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الآية الكريمة اشتملت على جملة من الصفات. السؤال: هل هي صفات مثبتة أو منفية؟ أو تقولون إنها اشتملت على صفات منفية ومثبتة؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ كون المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية في هذا الموضع دليل على أنه قصد صفة منفية في هذه الآية. فما هي؟ ما هي الصفة المنفية في هذه الآية؟ نعم. جميع صفات النقص. طيب تفضل. الآية: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من يجيب؟ نعم، ارفع صوتك. طيب هذه صفة منفية ولا مثبتة؟ أين النفي؟ طيب لا بأس، لا بأس، لكن فيه أقوى من هذا وأصرح. والمنذر. نعم، النفي إجمالي صحيح. أين النفي؟ يسبح، يسبح. تسبيح يأتي على عدة معاني، يأتي على عدة معاني. يأتي للتعظيم ويأتي للتنزيه، يأتي للتعظيم ويأتي للتنزيه. وهنا المقصود التنزيه. تنزيه الله عن ماذا؟ تنزيه الله عن ماذا؟ عن صفات النقص كلها. هذا ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وقلت لكم إن التسبيح يأتي بمعنى التنزيه ويأتي بمعنى التعظيم، كما ذكر ذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. ولذلك بعض الناس أفتى بأنه إذا دعا الداعي وأثنى على الله سبحانه وتعالى فإنك لا تقول سبحانه، يقول لأن التسبيح بمعنى التنزيه. واضح لكم الكلام هذا؟ في فتوى تنتشر ولا سيما في رمضان، الناس يصلون التراويح فيدعو بعض الأئمة ويذكرون بعض الصفات لله سبحانه وتعالى، فأكثر الناس يقولون سبحانه سبحانه سبحانه، فأفتى بعضهم بأن هذا غير مشروع، وقال إنك إذا قلت سبحانه كأنك تنزه الله عن الصفات التي ذكرها الإمام، هكذا يقول، هكذا يقول، وليس بصحيح. وابن جرير رحمه الله تعالى نص على أن التسبيح يأتي بمعنى التنزيه ويأتي بمعنى التعظيم. فنقول لهؤلاء الذين يقولون سبحانه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ومجد واثني عليه في القنوت، نقول عن الذين يقولون سبحانه إنهم أرادوا بذلك التعظيم، فلا بأس ولا ينكر على من يفعل ذلك. واضح؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الآية اشتملت على صفات مثبتة، تبين لنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد الصفة المنفية من قوله يسبح، والمقصود بالتسبيح التنزيه، فهو ينزه الله عن كل النقائص، لكن ثمت صفات إثبات. فما هي؟ ما هي؟ نعم تفضل جاسمين. صفة الملك، صحيح، له الملك، قال له الملك، فهذه صفة من صفات الله. لكن لاحظوا الآية جاءت له الملك، والأصل الأصل الملك له، الأصل الملك له. أعرب له الملك، من يعرب له الملك؟ نعم، من يعرب؟ تفضل. له إيه، لكن الموضع هنا الجملة خبر. نعم، خبر مقدم، خبر مقدم. الملك مبتدأ مؤخر. الأصل الملك له، جاء التقديم والتأخير، ودائما التقديم والتأخير هذا فيه فائدة. فما هي الفائدة المستفادة من هذا التقديم والتأخير؟ ما هي الفائدة؟ وهي فائدة جليلة، تفضل. الحصر، التقديم والتأخير يفيد الحصر. حصر ماذا؟ حصر الملك لله تعالى، حصر الملك لله تعالى، والمراد به ملك السماوات والأرض، فإن الله هو ملك السماوات والأرض. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية من ضمن الآيات التي جاء فيها ذكر صفات السلوب، والشاهد هنا قوله جل وعز يسبح، الشاهد هنا قوله سبحانه وتعالى يسبح. طيب في صفات أخرى؟ نعم تفضل إبراهيم. صفة القدرة، صفة القدرة من قوله قدير وعلى كل شيء قدير، وكذلك وكذلك نعم صفة الإحاطة من قوله له ما في السماء، صحيح، صفة الإحاطة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا أيضا يدل على صفة الإحاطة وغير ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قوله جل وعز، نعم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، هذه الآية بل هذه الآيات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا فيها ذكر بعض الصفات، منها ما هي من صفات السلوب، ومنها ما هو من صفات الإثبات. فأين صفات السلوب وأين صفات الإثبات؟ نعم، نبدأ بمقصود المؤلف. ما مقصود المؤلف بسياق هذه الآية هنا؟ وأكرر وأؤكد لكم أن الآيات التي معنا في هذا الموضع هي آيات متعلقة بصفات السلوك، يعني الصفات المنفية عن ربنا جل وعز. فما هي الصفات المنفية عن ربنا جل وعز في هذه الآيات؟ نعم تفضل تفضل. الولد من قوله ولم يتخذ ولدا. اثنين، الشريك من قوله ولم يكن له شريك في الملك. بس في صفة أخرى؟ إيش رأيكم في صفة أخرى ولا لا؟ نعم في صفة بالنسبة للسلوب إيش؟ ما في إلا ما سبق. الصفات الأخرى صفات مثبتة لله جل وعز، فما هي؟ خمس صفات مثبتة لله تعالى من هذه الآية لا بد أن نستنبطها. نعم تفضل عمر. نعم الملك، صحيح صفة الملك. اثنين، تأملوا في الآيات التي معكم. نعم التقدير من قوله فقدره تقديرا. ثلاثة، سليمان صفة ايش؟ اي الملك. نعم وسبقت احسنت. نعم ايش البركة؟ واختصاص الله تعالى بها، لأنه قال تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، فهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به، فمنه البركة جل وعز، وهو الذي يمنح البركة ويعطيها لمن يشاء من عباده. البركة من الله، وبعض الناس يخطئ حينما يقول تبارك فلان أو تبارك المجلس أو ما سوى ذلك، هذا خطأ، لأن الله يقول تبارك الذي نزل الفرقان، فهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. لكن لو قال الإنسان كما سبق معنا أنه كانت البركة بزيارتكم أو بحضوركم، فهذا لا بأس به بناء على ما جاء في الصحيحين من قول السيد بن حضير رضي الله تعالى عنه ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. طيب الصفة الثالثة، تفضل رفيق ارفع صوت. صفة الخلق، أحسنت صفة الخلق. وخلق كل شيء، باقي اثنتين باقي صفة. نعم تفضل أحسنت. صفة التنزيل، تبارك الذي نزل، نزل الفرقان. من الذي من المنزل الفرقان؟ والله سبحانه وتعالى. كم صارت الآن؟ أربعة خمس. صفة العلم أنا عندي خمس، من يعيد؟ من يعيد؟ تفضل. البركة، تنزيل، الخلق، التقدير، الملك. أحسنت، فهذه خمس صفات. صفة لكنها صفة العلو ما يزال من قوله نزل، صحيح وإن لم تكن صريحة، لكن هذا هو المفهوم، هذا هو مقتضى نزل. فيمكن أن نثبت من ذلك أيضا صفة العلو لله جل وعز، فتكون الصفات ست. نعم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ما هي صفات السلوب التي تنفع عن الله جل وعز كما في هذه الآية التي معنا؟ نعم من يجيب؟ واضح. نعم تفضل. نفي الولد من قوله جل وعز ما اتخذ الله من ولد. اثنين، نفي الشريك وما كان معه من إله، نفي الشريك. طيب في صفات أخرى، في صفات أخرى مثبتة لله؟ نعم. ولعلى بعضهم على بعض، ولعلى بعضهم على بعض، مفهوم هذا أن العلو لواحد وهو الله جل وعز، وغير ذلك من الصفات التي جاءت بها هذه الآية الكريمة. الآية التي بعدها: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الصفة المنفية عن الله هنا المماثلة، المماثلة. فلا تضربوا لله الأمثال، فيها نفي المماثل لله جل وعز. نعم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الصفة المنفية هنا الشريك، ففي الآية نفي الشريك لله سبحانه وتعالى من قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الآيات المتعلقة بالاستواء، أليس كذلك؟ فنترك الحديث عن هذه الآيات للجلسة القادمة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.